Book 2 42 42 زيارة المدينة Tour van die stad هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Is die mark oop op Sondag? هل يفتح المعرض؟ أيام الاثنين. Is die beurs oop op maandag? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Is die tentoonstelling oop op dinsdag? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ Is die dierentuin oop op woensdag? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Is die museum oop op donderdag? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ Is die galerij oop op vrijdag? هل يسمح بالتصوير؟ Mag mens foto's neem? هل ينبغي دفع رسم دخول؟ Moet mens toegang betaal? كم يكلف رسم الدخول؟ Hoeveel is die toegang? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ Is daar afslag vir groepe? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ Is daar afslag vir kinders? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ Is daar afslag vir studente ما هذا المبنى؟ Wat se gebou is dit? كم عمر هذا المبنى؟ Hoe oud is die gebou? من بنى هذا المبنى؟ Wie het die gebou gebou? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Ek stel belang in argitektuur. أنا مهتم بالفن. Ek stel belang in kuns. أنا مهتم بالرسم. Ek stel belang in skilderye.